عائشة من حدثكم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه؟ فأنا كنت مضعف وين في المشفى، طبعا لي جماعة من الحفاظ منهم العراقي وين، بعدين وجدت له طريق أخرى فصححته، هذا التناقض. شاهد من الحديث التالي الذي هو بالداعي اللي متناقض فيه، بقول الحديث الثاني برقم 280 قويته هناك من رواية أبي نضرة، يعني هناك يعني في الصحيح، قويته هناك من رواية أبي نضرة وغيره، يعني بسعيد الخدري، بلفظ مختصر جدا: كان رسول الله يوصينا بكم، يعني طلبة الحديث، يعني القطة بالوجود الحديث المقدمة طبعا البغوي. وضعته في المشكات لأنه من رواية أبي هارون العبدي اللي هو ضعفوه المتهم بالكذب عن أبي سعيد مطولا بلفظ كذا، ذكرنا نفس الحديث. ومع هذا التفاوت سندا ومتنا المستلزم تفاوت الحكم عليهما تصحيحا وتضعيفا، زعم الجائر الجاني صفحة 60 أن هذا تناقض. وهكذا أنا طلعت مسكين.